طبق ايه؟ طبق المكافئ نساء. نعم. في بعض المساجد يكون في مجال كده المكان اللي بيقعدوا فيه وبين الناس بنفس ولكن هو امتداد لنفسه في حائط كامل يعني مفيش اي فتحات بين الناس. هل تجوز لهم صلاه جماعه مع الناس؟ في طبعا مفروض يصلون الصوت يعني. نعم. هو تقصد بالجاء الثاني بمعنى في جبال ليس له عيون ليس له عيون فهذا الجبال يعني. نعم. انا اجيبك عن هذا السؤال ان شاء الله. اول ذلك والجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور للمسجد فهروهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في مسجد وفرهم ولكن صلاتهم في المسجد في هذه البرخة المحدودة للجبال كما ذكرت فهم مع هذا الحجر وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد ولكن الذي اريد ان اقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد لانه في كثير من الاحيان قد يخطئ الامام خطا الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت نغمة بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله هذا أولا وثانيا لأن هذا الفصل مما جاء من بعض ذوي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جنابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن الكثيرات منهن يكون جبابهن قصير فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد هذا العلاج الاعتقادي هو علاج ليس مشروعا لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر يعني على مذهب أبي المواس الذي قال وداوي بجلسه كانت يبدأه ينبغي الفصل رفع هذا الفصل هذا الجدار الفاصل بين النساء والرجال لأن الأمر هكذا كان في عهد النبي والرسالة ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين للدروس خير نبينا صلوات الله وسلامه عليه وخير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما هو يقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام لم يكن شيء من ذلك إطلاقا ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا كان مليوما فما بعدك اليوم النساء بصلوا في آخر الصف والرجال في أول الصف مع ذلك الحال بينهن

وصار الأجواء مجابة لبين الناس إيش هذا الصوت وإيش هذا ما يعرف طبعا ما أدري ما هو لكن في الأخير لما سلمت من الصلاة وعدتهم وصلتهم قلت لهم يا جماعة أنتم عرب الآية ما بتفرقوا بين فاق السيدة هذه وبين فاق لا يا أو فاق كل هذه النجوم ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين مسجد الكل في السيدة أليس بان واحد نعم أليس بان مين ما تفرقون بين هذه الفاتحة وكل لو هذه القصة وقعت بين الأهالي لكان هذا الأمر لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم وإلى أهلكم عملتكم هاوين فيها ما الشاهد من هذه القصة أن هذا المنبر كان يتربان بفعصه صلاة الله لأنه من حجب عن الإمام ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خجب هذا يمكن أن يقع للنساء المحجوبات بهذه البدر أو بهذه الأسفار بهذا نحن نقول الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الآن ما تفضل إيه ما عندنا طب طب